الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أيها الإخوة الأعزاء، يا عمار بيت ذي الفضل والبقاء، أيها المستمعون الأوفياء، أحييكم جميعا تحية صدق ووفاء، تشع بنور الصفاء وتفيض بعطر الإخاء وترفع قدركم نحو العلياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة الطيبة المباركة السعيدة نعود مرة أخرى إلى قصة سيدنا موسى عليه السلام بعد هذا الانقطاع الطويل قبل رمضان. إذن نستأنف من جديد ونواصل الحديث في هذه القصة الطويلة المليئة بالعبر في القرآن الكريم. إذن في آخر حصة نبين أن الله سبحانه وتعالى يهلك فرعون وأهلك معه قومه في البحر. إذن يتبين مشهد فرعون وهو يعاني سكرات الموت، وهو يعلن شهادته ويعلن إيمانه، ولكن رب سبحانه وتعالى الناس خلاص فوت الفرصة. ثم الناس ستكون عبرة لغيرك، بدنك يبقى محفوظا على وجه الأرض، بشقع واش نرقب يتخذك عبرة، يستنب لي هذا هو مصير كل جنحد يتكبر في الأرض، كل جنحد لان يتمرد على الله سبحانه وتعالى ولا يخضع لله سبحانه وتعالى. كذلك نبين أولى القومس غرق نمعاس لخطر كانوا يجارونه، كانوا يسيرونه في المنكرات من شلين نغرب سبحانه وتعالى. فأتبعهم فرعون وجنوده. يعني موسى عليه السلام يفغ نتد القومس، فرعون الجنوس الحقن فرنسن بشكل أطنطفن، يعني ديما زغلان في طغيانهم يعمهون، ديما زغلان نيتنسن إلا أدعدبا بني إسرائيل. من بعد غنينا رب سبحانه وتعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم، يعني قاعد سنغرقا في البحر. إمارو أندو إلى هذه الصورة صورة الأعراف أن نرقب رب سبحانه وتعالى يتفصلان أجار في المنكرات التي جاء بها فرعون وجنوده. كذلك أغنبيا كيف هم مصرون على عدم اتباع طريق الحق. إذن اتقدمنا في الحصص السابقة أن فرعون استدعى السحرة بشكل أتقدم سحر بشكل أدغنت فنمدن إن صح التعبير، بشكل أدغلط مدن باش كسنينني مدن فرعون إلا سيدنا موسى عليه السلام إلا على باطل وفرعون إلا على الحق. إذن أسند بهذه النية، ولكن رب سبحانه وتعالى إسبين سند أن موسى عليه السلام بالفعل كان نبيا مرسلا، أن إلا يستسيس موسى عليه السلام هو الحق من ربه وليس من تلقاء نفسه. إذن سيومنا من شريت بينا نغض فرعون عاد يتهدد هؤلاء السحرة بالقتل، بل بأبشع صورة من صور القتل. إنس لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. يعني هدتني قن تهديد إلا عجيب جدا، ولكن أصروا على إيمانهم ودافعوا عن أنفسهم. ننس ذاني في هذه الصورة، وما تنقم منا، يا فرعون إلا أنا منا بآيات ربنا لما جاءتنا تلي تنكر ضغفنغ تلي تحمق ضغفنغ أن دايل خطر نومن ربي سبحانه وتعالى يعني المعنى تلي تعاقب دانا تلي توخد دانا تلي تنقي مؤمنات تنكر ضغفنغ تلي تحمق ضغفنغ مع أنه ونجي ولاد المنكرين نجود إن شاء الله ندل خير نورمارمو يعني وكان في الأصل أتفرح الضفرح نجور في هذا الطريق ولكن كان العكس وما تنقم منا إلا أنا منا بآيات ربنا يعني نومن أوسس نومن ونتقلد دا قلد وإنما نرقب الآيات الباهرة التي تدل على قدرة الله وتدل على نبوة موسى كيفاش بعد وموني تكلب داش نتبع الشين ونتبع ربي كيف وما تنقم منا إلا أنا منا بآيات ربنا لما جاءتنا لم بعد طلب ربي سبحانه وتعالى إلا أن يثبتهم ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين إذن طلب ربي إلا أديك بغفصا داك بي مقدار هائل من الصبر يعني إذن التصوير مجازي كأن الصبر ديقن ومن ديق الفيضان ومن لن تكلب الصبر لخطر لن تيدت في موقف حرج لن أمام طاغية بل من أكبر الطواغيت على وجه الأرض في ذلك الزمن إذا لنقدن في من سنع الدا يتأثرون بهذا الطغيان إذا نطلب من رب سبحانه وتعالى إلا أتني ثبت ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين يعني أن مت على التوبة على الخضوع لله سبحانه وتعالى مؤمنين بقلوبنا وخاضعين بجوارحنا يا رب تبتنغ على هذا الإيمان لخطر لندرك أنه الحق ولكن لكان في امتحان عصيب في امتحان صعب يقول الامتحان إنه صعب أبدا أتلي تشتشين أغنتبت أربي إذن أقول لك يمكن أنتبت إذن نبي داني سندروس درس مزوار يعني رقبت فرعون مع أنه ليسند الحق إلى يتحاربي ولك في يتحارب هذا الحق كمل يتحارب وسيتبع الحق إذن يغلبت مدن يتغاضت ونقر يغلبت مدن نيني لا وسيسي مدن سغادر قبي قن حد يتبع بريد ربي يخضع ربي وهو يعجبت الحال يعني مثلا تلقيت في مجلس اللي يسوس الغيبة أتنصحت سنين أن ربي سبحانه وتعالى ولا يغتب بعضكم بعضا نغلي لينشرك الإشاعات أغنيني ربي سبحانه وتعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة يعني ربالج يعني وسوس مداول بل بت يعني بعد أن ثبت أن هذا هو الحق هل يعني تنشره بتلك الطريقة ثم يعاديك أن غسين دقد يا رب سبحانه وتعالى فيعاديك إذن إلا واسي وليقبل أدير قبيق حد يتبع أبريد يخسد عدم الدن جورن في الهوس يعني أني لن يعجبس أنت أواني لن أسيعجب يا رب سبحانه وتعالى إذن أيها الإنسان بتاتي تجي ضموني سنتلدان فرعون شاب بتسنى أن نسوى ما تنقيم منا إلا أنا منا بآية ربنا لما جاءتنا هذا الدرس الأول الدرس الثاني أنه ديما لكان نحتاج يا ربي سبحانه وتعالى والتول بالش مثل تجور دبريد ربي داد القفاس تشتارت تشتجيشها مني ربي سبحانه وتعالى انت لي وفقش وكان ربي سبحانه وتعالى يخذلك ولا يهيئ لك الأسباب ولا يوفقك للطاعة إذن التافت طاعتني تزغفش التابدين طاعتني وتتغسد وتتحميلت ولكن ربي سبحانه وتعالى من شغلنا في آية حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان إذن رب سبحانه وتعالى أنت لا يتوفق الطاعة وسحرة فرعون لن فهم الدرس قد سوى مني لنطلب نص ربي سبحانه وتعالى إلى أتني ثبت كذلك أن نرني درس ثالث أنه لحظة أنه من لا يجنحد يوما قد لشوغات نر فبريدنا رب سبحانه وتعالى لا يؤمن باللي الحق يعني مع التهديدات لن تكلم ان رب سبحانه وتعالى الا اتني ثبت ولكن من لا يقن حد يرسو مش سقان يرسو في الختول يرسو ليرسي يعني تف هذه الفرصه ليبرر مواقفه يعني ادي عصار بيدي تمرد في ربي هامي لا خطر كذا لا خطر الواقع لا خطر ابي مالو يتود المبررات مع انه شد الموقف السحارة ليتبين أنه بتت ليتقدر يا ربي سبحانه وتعالى لا يصرفك عن الالتزام وعن طاعة الله سبحانه وتعالى صارف لشواغش نسك حزف تقدين ربي سبحانه وتعالى يعني اللي تقدين ربي اللي طلبت ربي سبحانه وتعالى إلا شي تبت بشكي تليد أتقيم ذلك في ذلك الطريق. إذن أبدت إقن حد يبرر مواقفه للفسوق والعصيان لخطر مدوشة لخطر الواقع. إذن أدي سل خطر وللي يومن إيمان صادق وكاللي تمد إيمان صادق يعني أتصبرت من شلا صبر السحرة يعني سحرة يعني في موقف حرج جدا يقول موقف لان صعب جدا وجار المواقف التي تتعرض لها ومع ذلك أطفن الدين إنسان ولنين مدام يعني ليس هذا العذاب وهذا العقاب وغنديقين لاش ولنين أموني إنن مدام الحق يلزم إلا أن طف الحق أن ينجم وسنتسيب مهما كانت المبررات أن طلب ربي سبحانه وتعالى إلا أغني ثبت بشكل أو انتفخ سوبريد. بعد ذلك أغنيني ربي سبحانه وتعالى وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك يعني رقبت الحاشية السلطان الجائر بالتتجة يعني رقبا هذا الموقف من السحرة ديك الموقف إلى المؤثر لنسنا بلي هذا الموقف سوف يؤثر في الناس يعني معلتني أن ناس فرعون إذا فعد تعاونا في الخير دون تعاونا في الشر ناس أتذروا موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك يعني يدول الصواب ضد الباطل يدول الصواب ضد الخطأ يدول الحق ضد الباطل يعني أبريد موسى عليه السلام ذلك هو الحق هؤلاء الملأ يعني دند الحشيتس دند مدني لانستسات يعني في ذلك مجتمع فرعون يعني نتنين أبريد نسني لا فاسد السنين موسى السنين فرعون يعني كيفاش تجد موسى في الستة مرت يعني يدول دنيل عند الحق دل الفساد أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض يعني كيفاش تجد في دم تمرت نتنين عادي ماروس في السادن يعني بحيث نتنين ولينس في السادن نسفد وإنما نخض عن رب سبحانه وتعالى أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض يعني خطر كانت قيما في تلك البقعة إذن ولخصت سسمن في الحق يعني رقمين قنش هذا الحق إلى أتنشر إذن داني أديس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داني أديس أنه بالفعل من أهل الحق بدن في دار ننسن أهل الباطل سينزعجون أهل الحق سينزعجون أهل الحق عفوا العكس إذن أدعوضوا سغادة أهل الحق بدن في دار ننسن نشر الحق إذن أهل الباطل سينزعجون أهل الباطل والتفني ما ننسن ولكن من أهل الحق سسما داني لا أسني عجب الحل لأهلي الباطل أدعاد توجنت نسن ترسو أدعاد يمررون خططهم ومناكيرهم وينشرون المنكر ويحاربون المعروف اثنين تفن كل الأريحية وكل التيسير والتفني قشرة إلا نتني عطل. إذن سغلنا في مجتمع من المجتمعات أهل الباطل سقضى عن الخطط نصن يعني بكل أريحية والتيفن وسي تبديس نبرد أن أهل الحق ولين تقومن سلوج بنسن يعني رقبت ذاني يعني حسن التسقان أهل الفساد داني حسن باللي سيدنا موسى وقومه لن ديرون جن لخاطر لن نشر الحق نسن يعني مارو أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك يعني أشخلفنا فرعون ثم ولعبدنا الآلهة اللي اتمرت بعبادتها. إذن مارو داني السؤال أديس هامي الملأ هؤلاء الملأ قرنسي فرعون يعني حارب موسى عليه السلام للقوم سهم لخطر أهل الباطل التفن مصلحة نصن مع الزعيم نصن يعني ننسن باللي يبتا يمارو فرعون يقضع يبدل بريدس يتبع الحق إذن مصالح أهل الفساد ستضيع تغعني التفن المصالح نصن التفن الزجورا الأمور على حسب هواهم أدلقني مارو العكس يتغذيني يعني الفساد ويعني الموبقات والمنكرات أديو لي مارو خاطئ أديو لي أتبعني الحق. إذن اثنين الى غصن كل حنين الى هذه المنكرات، والغصن ان يبتعد عن هذه المنكرات. اذا سو من مارون ان توصن فرعون ان قرس اعتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك والهتك. امار فرعون بتغصنيني قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وان فوقهم قاهرون. هذا هو شان المتكبرون، شان الزعماء. اذا الغصن تبع الحق امارو يبين الحق ولغسد يتبع الحق ادعى امارو يتحارب هذا الحق خاتسي سبرك، يعني ينتقل الى القوه. فالذين قال سنقتل ابناءهم نتوغ نغتر ونصن في السابق كم دخل نغتر ونصن قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم، يعني النساء تنتج على قيد الحياه بشكل ادعى زجوره منشي نخص. يعني تخيلوا من النساء وحدن سنت بلا الولي، يعني تسمى سوف يبطش بهن فرعون أشد البطش. هذه جديسة دل منكر، يعني قاعنا غدس البلش هذه ممكن نتيج فرعون في هؤلاء النسوة. همين خطر لشو غندف عغف سنت أتنتي استعمر أتنتي استخدم أدي استغل أعراض نسنت والعياذ بالله. سوف يفعل كل منكر يخطر على البال. يقن حدين لو إلا نلقد يا ربي إذا يعمل لي يقنشر. إن سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإن فوقهم قاهر. ربي سبحانه وتعالى يقارن وهو القاهر فوق عباده، يقارن نشلك يخجورك نشين ولتنجم يقن حدي لا يتجاوز حكمي ويتجاوز أمري ويتجاوز سلطتي. شدي مارو فرعون لينسب إيمانس هذه السلطة، سلطة تلف ربي سبحانه وتعالى لينسب في إيمانس. يقرب لي يعني لكان غن أنصيتر غفصن، لكان غن تسلط غفصن لشوا غنرنا، ولكن نرق من بعد هل دي تورنا الخاتم. إذن وإن فوقهم قاهرون. إمار موسى عليه السلام إلى في ذلك الموقف الصعب إمار يتوجه إلى قومه. طبعا السحرة يقوم يسسن فرعون ينغيتنيا إمار سوف تبدأ مسيرة جديدة لمحاربة فرعون لمحاربة موسى عليه السلام وقومه. إذن موسى عليه السلام إلى ناصح أمين لقومه إذا يبد معاسن يعني في هذه اللحظة في هذه الشدة، وهو يعني يمرتنس الإيمان يزويش يقابلتنس بعيد، يعني يمرتنس الإيمان ولكن ديما لا يترافقتن ديما لا يبد معاسن ديما لا يتذكرتن. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، يعني تلغرم كتورت أتسمع عادس. وهذا الباب هو سر النجاة، هو سر النجاة نبتة تاورتنا ربي سبحانه وتعالى. أطلبوا المعونة من الله. فرعون إلا العبد ربي سبحانه وتعالى ما عنده ما يقضي، ولتنجم دي جنشرة غير بتا يكتب ربي سبحانه وتعالى. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، يعني داني قنشرة مهم جدا، يعني ناس الاستعانة مع الصبر، يعني والتوت البالهم يعني تطرقون باب الله يعني مباشرة نديس النصر منع على طبق من ذهب. سمي الناس هذا النصر لابد تعرق مغفص، لابد تغار مغفص. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، يعني سجمت العاقبة لا تسد، نجت لا يسد، ولكن بلمي ضرب انت ليس. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله. ماذا انت نربيه والتخمم، يعني فرعون اللي يقر وإن فوقهم قاهرون يسترش صبرك، يدعي ما لا يستطيع أن يفعله. اصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. دنس يورث من يشاء من عباده، لم بعد يبين من هؤلاء العباد الذين يشاء الله أن يورث لهم الأرض إنسن والعاقبة للمتقين. يعني المعنى في الآخر الأرض يرثها المتقون الصادقون، يعني المتقون إن انتيد تقدن يا ربي إن النور سبحانه وتعالى أسن يشتمرت. والعاقبة للمتقين، يعني العاقبة الحسنة النتيجة الطيبة تكون للمتقين. سوف تكون الحرب سجالا، سوف يشتد الكرب، ولكن في الأخير المصلحة نصوف ترجح كفة المتقين قطعا ويقين ونشكدي وموني يعني سادة عدي مسلم انتي تقدني ربي يعني أكيد سوف تأتيهم المصائب من أعدائهم ولكن نبت واصلوا جهادهم واصلوا تمسكهم وخضوعهم لله سبحانه وتعالى إذن في الأخير رب سبحانه وتعالى ننصر رب سبحانه وتعالى يبين هذه السنة إننا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا يعني لقوة ما طال أمد النصر يعني حتى الرسل ظنوا أنهم قد كذبوا إذن بعد هذا الجهاد الطويل أدينا رب سبحانه وتعالى جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين يعني المجرمون لابد إلى أذان طرحية لابد إلى التعاقب لابد إلى الدبين أنهم على طريق الضلال من شاء الله رب سبحانه وتعالى يبيننا مع الأقوام السابقة كيفاش يعني أن بيد ياسد عدي يدعوهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى فيجد منهم التمرد والإصرار ولكن في الأخير العاقبة للمتقين أن نرقب برك متانا نيلا نصار مع قوم نوح عليه السلام يعني من شيقم سيدنا نوح عليه السلام في قومه إن رب سبحانه وتعالى 1,000 سنة إلا 50 عام يعني 950 عام تيدعوت ولكن في الأخير أغنينا رب سبحانه وتعالى وما آمن معه إلا قليل سيد يسوء الطوفان من نجا من هذا الطوفان نجا من هذا الطوفان نوح عليه السلام ومن آمن معه وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافر معنى ذلك وسي الله في السفينة وهم المؤمنون وسي للي في السفينة هم الكافر ولا تكن مع الكافرين يعني إلى آخر القصة لما أغنيني رب سبحانه وتعالى يعني أديمر رب سبحانه وتعالى إلى أن يهلك جميع الكفر يعني رب سبحانه وتعالى واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين يعني قاعد سنتوهلك وكانت العاقبة للمتقين وهذه هي سنة الله سبحانه وتعالى في الحياة في كل زمان وفي كل مكان ولكن ما رجل حد ربما هذه طرحي السؤال أديني هامي رب سبحانه وتعالى وننصر مباشرة مدلا على الحق أغنيني رب سبحانه وتعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون يعني لابد بنادم أدي تمحن لابد إلى أدي مرقد يعني في طريق هذا الحق بشكل لا أدرق بالنتيجة هامي باش كدبين ونين ننتيد صادق في إيمانه دونين أن ندي سرشوس يعني أن دي بهد الامتيازات بهد اسم أدياف أن لن فيه متعته وفيه راحته مسحن لن تعب نغدس للمشقة ويدقن يعني وكانوا هد المشقة نيا قاع مدنا دينينا النامن قاع دينينا مدنا نخضع ربي ودي تبين وسيلة ننتيد صادق وسيلة كذب مادام الى ديني يتفل المصلحه تص يتفل الحظوظ الدنيويه العاجله كاع مدنا دمنا سماو كان موني الدين سلكيفيتو يعني الدينو بشكل بنادم ما تيشمر يلزم الى ادي مرقد يلزم الى ادي تمحن ربي سبحانه وتعالى ان احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين إذن هذه المحن هي التي تميز بين الصادق والكاذب إذن إنيس والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تاتينا ومن بعد ما جئتنا إذن أول يتبيند أن قوم فرعون قوم موسى عليه السلام بالفعل لن حسن يعني لن حسن بما يأتيهم من المصائب ومن العقوبة من فرعون قالوا أوذينا من قبل أن تاتينا يعني لكان انضرت قبل ما غنتوسد كيف سأنتوسد لكان انضرت يعني كثير من الناس هذا هو تصورهم يتبين زبتينا يولك هذه جور غبريت نربي سبحانه وتعالى يتبين خلاص يعني تنفتح الدنيا أمامه على مصراعيها ولكن ربي سبحانه وتعالى نخاتي ضموني تجور دبريت نربي السن سوف يمتحنك الله سوف تأتيك الاختبارات، سوف تأتيك الابتلاءات، يعني القانون ربي سبحانه وتعالى. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. إذن موسى عليه السلام هذه عودة نفكر أسن، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم، ربي إلى دلوع السيس إلى أديها لك العدوس، ولكن بالمي نتري يقدر، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم. إذن العدو اللي تقد ما سيتلم تمرقد السيس ازدغ ربي سبحانه وتعالى سي جبريل بس خاطي وبتا يتسمى يعني العدو يموت يزوى يسمى المعنى خلاص الامتحان يقضى ماذا تليد الدونيت الامتحان لا يجر. ويستخلفكم في الأرض، إذن تغمت تعانم سجن العدو زاد شو ما تسدلتوهم أتعدم أنتم الأمور بأيديكم شو ما تعد زجور من الأمور. ويستخلفكم في الأرض أنتم الخلفاء فينظر كيف تعملون الدبين هل شتويم التجور مأبريدنا رب سبحانه وتعالى أن غتجم من شي تجى فرعون خاطر لوسي عندما تكون السلطة ليست بيده هذه عادي تسمى ينتقد من بيده السلطة فلان يجو فلان يجو فلان يجو سغت سدلت سدي جانو النغجر. إذن قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. إذن أنبد عند هذا الحد إن شاء الله، سيأتينا مزيد من التفاصيل فيما بقي من هذه القصة. أشكركم في الأخير على حسن إصغاء وجميل إنصات، بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اجعل اللهم خير عمرنا آخرة، وخير ديننا أيسرة، وخير أيامنا يوم خروجنا من الدنيا، وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.